تمكينا يعطيه فكرة الأمانة، جاب له مسألة زليخة وراودته فعف، يبقى ثبتت له صفة ايه؟ أمانة الخادم مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ قال لك وأثبت له علم. ليه؟ لأنه برضو لما كان في السجن مر عليه فتيين، واحد منهم قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. طب وش معنى قال يوسف نبئنا بتأويله؟ ليه؟ قالك لأنه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم أنه سلوك إنسان فاضل، سلوك إنسان محسن، فأمنوهم على تطبيق الإيه؟ الرؤية. وده دل على أنه عنده علم واسع. فلما خرجهم حصل اللي قال عليه، فلما رأى الملك الرؤية بتاعته سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى السمينة الهزيلة تأكل السمينة، كان المفروض أن السمينة اللي تأكل الهزيلة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال والله ما نعرفش في الكلام ده، دي أصغر أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالذي فسرت له الرؤية أولا في السجن قال أنا عارف واحد بس هو في السجن هو نقدر يأول الإيه؟ قالوا طب روح هاته. فلما راح له قال له يوسف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع جاف، وإلى آخر القصة. فقال مسألة بسيطة أول، السبع بقرات سمان حيأتي سبع سنين فيها خير كتير، وبعدين سنين يجي فيها جدب، يوم سنين الجدب تأكل من خير مين؟ من خير السمينة. يبقى العجاف هي اللي قتل اللي أكلت من مين؟ كلت من السمين. وسبع سنبلات خضر وسبع يابسات، سنبلات خضر ويابسات، يبقى معناها ان هيجي سنين فيها خصب قوي وسنين فيها ايه؟ فيها جدب قوي. يقوم السنين اللي فيها جدب تاكل من مين؟ من زي البقرات العجاف هتاكل من مين؟ وبعد ذلك حصل ما حدث. فقال لما لقاه كده كويس وواقع علم، أم قال ده عنده علم وعنده أمانة. أما الأمانة في مسألته في مين؟ في زليخة. وأما العلم فلأنه أول رؤية قال القوم الذين معه إنها أضغاث أحلام. يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤية وتيجي صح كده بالشكل ده، أم قال لك لا، قد يرى الرؤية الكافر وتبقى مش معجزة له، إنما معجزة للمؤول لرؤية. يبقى الكرامة لمين؟ مش لمن رأى، لا لمن يعبر الرؤيا. وما دام عبرها هذا التعبير وجيه الكلام زي ما قال برضه حصل الجدب وحصل كده والسبع سنبلات خضر والسبع اليابسات، وقعدوا يدخرهم علشان الله. لكنه زاد عما راى الملك فقال ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه، ده ما كانتش في الرؤيا خالص، يبقى هو زادها من ايه؟ من عنده. ففهم ان ده والواقع جاء كذلك، يبقى عارف انه علم وانه امين. ولذلك قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ وعليم. حفيظ لانني حافظت على ارضك، وامين له وعليم لانني اولت الرؤيه. وبعد ذلك جاء في اخر القصه وقال هذا تاويل رؤياي من قبل. لما جه اخواته بقى له هو في العز الكبير ده والملوك ومش عارف ايه، وبعدين خدهم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة، قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي. إذن فالرؤيا ترى ثم يجعل لها في الواقع إيه؟ في الواقع. كذلك هنا القصة، الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، فكأن الله أراه في المنام رؤيا. إيه الرؤيا؟ قال له لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اما ايه اللي حصل؟ طب ما احنا جينا بقينا قرب من الحرم وحشونا، السفه بتاع قريش منعنا والطيش. طب ازاي مع انك انت قلت لنا يا رسول الله ان ربنا اراك في الرؤيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ فلما منعوا مع ان الرؤيا النبي قالها لهم قالوا لا نقبل الدنيه في ديننا. عمر يقول ألسنا على الحق؟ قال له نعم على الحق، كيف نرضى أنهم يمنعون من الله؟ لازم ندخل قسوة عنهم.